كندرز سبحان الله. طيب في النصف الثاني من سورة الحج اللي حضر كده واشتغل في المذكرة يفعيده بس كده اثنين ثلاثة. طب امال انتوا بتشتروا مذكرة ليه أول؟ يعني أنا بسأل سؤال، انتوا بتجيبوها ليه أصلا؟ بتشتروها وبتتعبوا نفسكم ليه؟ طالما انتوا أصلا ما عندكوش وقت ولا عزيمة ولا جهد إن انتوا تفتحوا المذكرة أو الكراسة بتاعت التدريبات. يعني معلش بقى بعد كده الدورات اللي ان شاء الله هعملها بعد كده ما تعبش نفسي في كتابه المذكره ولا طباعتها ولا العكوف على تجميع اللي فيها ولا كلام. نعملها بقى خلاص هي كده تدارس، يعني هتيجوا تسمعوا انا بقول ايه كلمتين وخلاص، ويبقى جزاكم الله خيرا. يعني لو سمحت يا اخوان تاني عايز اشوف مين اللي اشتغل في المذكره يرفع ايده ويسمع، يعني اعدهم لكم ولا تكسبوا ايه يا اخوات؟ ما الذي يلهيكم عن دراسة كتاب ربنا؟ يعني ايه اللي يلهيكم لدرجة ان انتوا ما تفتحوش التفسير؟ يعني مش عارفة والله يا اخوات اقول لكم ايه بجد، يعني صعبانين عليا بجد. يبقى معاكم الفرصة دي والنفحه دي من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يديكوا فرصه تتدارسوا فيه. انا عايزاكي بس تسالي نفسك سؤال واحد، انا مين عشان ادرس كتاب ربنا؟ يعني انا مين لياتي بي الى هذه الجلسه؟ انا مين عشان اتكلم عنه؟ انا مين عشان اقف الصف الاول من الصلاه؟ انا مين عشان يبقى لي صحبه صالحه؟ انا مين؟ فكيف ان الله سبحانه وتعالى يعطيك النفحه الى مش هقولك ايه، مش الى دارك، الى سريرك ومعاكي الكراسه بتاعت التدريبات تفتحيها وانت قاعده في سريرك، والكتاب تفتحيه وانت قاعده على الكنبه عندك في البيت في الريسبشن وتفتحي التكييف، وبالرغم من كده نعرض وتقولوا لي ليه ما تمكناش ومتى النصر؟ ايه يا اخوات؟ هو العلم ان انا اجي اسمع كلمتين وامشي؟ ما ياما سمعنا. كيف لك ان انت يبقى معك هذه الفرصه؟ اقسم بالله انا كنت اتمنى حد يفهمني كلمه في كتاب ربنا، كلمه يديني بس كراسه اعرف فيها اي حاجه. ازاي ازاي يعني انا مستغربه على هذا التكاسل والتهاون في هذا الامر. يعني انا حتى ما بقولكيش اكتبي يا ستي، ده انا ابسط شيء قلت لك افتحي التفسير وطلعي الاسئله اللي انت مش فاهماها في الصوره وطلعيها من التفسير. بلاش يا ستي تكتبي في مذكره طالما انتوا محسساني ان انتوا معكوش يعني ايه محو الاميه. يعني اسمحوا لي لان انا بغضب لله، الغضب ده مش ليا انا، ما ابسط ما علي انا كده كده هقول الكلمتين اللي عندي. لكن انت فين؟ انت فين؟ انت من وجودك مع كتاب ربنا كتدبر، كتاب أنزلناه مباركا ليدبروا. هذه آية واحدة في القرآن بتقول إن القرآن أنزل للحفظ، آية واحدة أو أنزل للتلاوة، والله ما أنزل إلا للتدبر والتفكر في معانيه والعمل بما فيه. يعني صراحة إنا لله وإنا إليه راجعون، عشان الاقي سبعة تمانية اللي رافعين ايديهم في وسط مثلا يجي 60 70 حرام. من قال ذلك؟ عموما الامر اليكم فانظروا ماذا تفعلون، كل واحد حر. هنكمل النهارده ان شاء الله سورة الحشر. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا. خلي بالك من الالفاظ المكرره، طبعا انا مش هسال انتوا لقيتوا ايه ولا ما لقيتوش ايه لان انا مش لاقي اصلا حد اشتغل في السوره، ولا اقول لكم في ناس سالت في ناس اشتغلت فانا مش عايزه اهدر لهم حقهم. لا يستوي، يعني احنا لسه هنقول النهارده لا يستوي، فاحنا برضه هنقول لا يستوي اللي اشتغل من اللي ما اشتغلش، فهنشوف اللي اشتغل. حد يا اخوات في اللي اشتغل في السوره لقى حاجات مش فاهمها في الاسئله اللي انت حطيتيها لنفسك ودخلتي بيها على التفسير، هل وجدتي اسئله ملهاش اجابه؟ ها مفيش اسئله الحمد لله ملهاش اجابه. طيب في اي سؤال تاني غير الاسئله اللي انت حاطط فيها لنفسك طرق عليك وانت بتتدرسي السوره بقيه السوره؟ تمام. طيب الالفاظ المكرره اللي قابلتكم في النص الثاني من السوره، اللي هو ايه؟ لا لماذا ده في علم الله سبحانه وتعالى. احنا قلنا المره اللي فاتت يسال سائل، ربما تسال سائله ليه يا رب كتبت عليهم الجلاء مع ان هم كانوا يستحقوا الموت والسحل والعذاب، تمام؟ لكن احنا قلنا ان ده مكتوب عند الله سبحانه وتعالى في العلم الازلي، تمام كده؟ ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم، فهو ربنا سبحانه وتعالى لحكمه لا يعلمها الا هو كتب عليهم الجلاء. وقلنا برضو، لا احنا قلنا الحكمه المره اللي فاتت صح كده، علشان الفيء يتقسم على الناس كلها مش على المجاهدين بس، مش احنا قلنا كده؟ طبعا دي حاجه استنباطيه لم يعلن الله سبحانه وتعالى عنها في السوره، ولكن احنا استنبطنا ان من حكمه الله سبحانه وتعالى والتشريع الرحيم بالمؤمنين انه يتكتب هذا، انه يسلط عليهم اللي هو جندي الرعب علشان الفيء يتوزع على الناس بدون حرب ولا قتال، فبالتالي المجاهدين مش هما اللي هيفوزوا بس بالايه؟ بالغرب بالفيء. طيب اتفضل. ما انا بقول لك حكمه الله سبحانه وتعالى واسعه، هو حكيم لا يعلم حكمه الله سبحانه وتعالى الا هو. يعني لما النبي عليه الصلاه والسلام كان راجع من رحله الطائف والله سبحانه وتعالى بعث سيدنا جبريل يقول له لو شئت يا محمد لاطبقن عليهم الأخشبين اللي هما الجبلين اللي في أول مكة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عسى الله أن يخرج من أصلابهم عباد يوحدون. فحكمة الله بالغة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وفي الأمر الواحد أنت بتلاقيش حكمة واحدة، لكن بتلاقي حكم كتير جدا لا يعلمها إلا الله برضه سبحانه وتعالى. طيب ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون إخواني، طبعا هنا هتلاقي في عندك لفظ مقرر اللي هي الأخوة، التانية برضو لإخوانهم، واللي فوقها والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، تمام كده؟ وهنا برضو في إخوانهم، ولكن هل تستوي هذه الأخوة بهذه؟ لا طبعا لا تستوي. يبقى معنى كده ان انت تقولي ايه ده بيحبوا بعض، ده بيحبوا بعض جدا. تبقى انت شايفة أعداء الله وهم متماسكين في بعض وماسكين في بعض وبيساعدوا وبيساعدوا بعض وبيعضلوا بعض وبيؤذروا بعض وبيشغلوا شغل بعض، فاهمني؟ وبالرغم من كده لا يغرك ذلك، يعني لا يغرك تقلب الذين كفروا في البلاد، خلي بالك، تمام؟ فهنا أخوة وهنا أخوة، بس شتان ما بين ذلك وذلك. لذلك لازم في آخر الصورة ربنا سبحانه وتعالى يقول لك لا يستوي. أفنجعل المفسدين في الأرض أفنجعل المتقين كالفجار؟ لا طبعا، لا طبعا، لا يستووا عند الله سبحانه وتعالى، وإن تساووا في مظهر الدنيا. فهنا بقى هم عاملين نفسهم إن هم إيه؟ إخوات. فبيقولوا ألم ترى إلى الذين نافقوا، يبقى عندك هنا فئتين، في المنافقين خلاص بيكلموا إخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى. بيقولوا لهم إيه بقى؟ لئن أخرجتم لنخرجن معكم، ده أنتوا لو خرجتوا هنخرج معكم. لو خرجتوا منين؟ من المدينة، تمام كده؟ ولا نطيع فيكم احدا ابدا. ولو حد قال لنا استنوا، هو هنا قصدهم على النبي صلى الله عليه وسلم، لو قال لنا استنوا مش هنستنى، ده احنا معاكم بالباع والدراع. ولو ان قتلتم لننصرنكم، طب ولو قتلتوا واتقتلتوا احنا هننصرك. ولئن نصروهم ليولن الادبار، يعني فعلا لو هم وقفوا معاهم بالنصره والعتاد والعده و و و لن ينصروهم. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى لن ينصر من يعاديه، تمام كده؟ ليولن الادبار، هيولوا الايه؟ الدبر، وهيجروا وهيهربوا، ثم لا ينصرون في الاخر اللي هم مين؟ اهل الكتاب، تمام كده؟ يبقى دي الاخوه الظاهره. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قالها لنا صريحه في سوره المائده، يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء، بعدها بعضهم اولياء بعض، هم اللي بيولوا بعض بس، لكن انت اوعي تتخذيهم اولياء. تقول انت ما انا بروح لدكتور مش عارف ايه ولا دكتوره ايه، لا، لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون الله، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه. هي دي التقاه، بناخد علمهم، بناخد طبهم، بناخد الحاجه اللي ربنا سخرها لنا على ايديهم، خلي بالك، لكن ما ناخدش ايه؟ عقيده، ما ناخدش ود، ما ناخدش حب، لا. مش بمعنى الحذر هنا يا اللي هي طيب حذركم الله نفسي، لا لا، التقى هنا قال لك ممكن علمه، اخد منهم علمه، اتقي منهم تقاة، يعني اخد علمه، اخد الطب بتاعه خلاص كده، موضوع بقى الكشف عندهم وبتاع، انت بقى حره فيها. لكن طبعا المفروض الاولى المسلم. لو في بقى حد نادر، يعني ما فيش حد بيعمل الشيء ده، اللي هو ليس عليك شيء اذا مضطر، الا ان تتقوا منهم تقاة. خلاص. طيب، والله يشهد انهم لكاذبون. ربنا سبحانه وتعالى بقى شهيد على كذبهم اللي هم بيكذبوا، لان ربنا سبحانه وتعالى مطلع على القلوب وليس على الصور، لان هم في الصور ده احنا معاكم، وده احنا في اخوه في الله، واحنا بنحبكم، واحنا بنعبدكم، و والله سبحانه وتعالى يشهد انهم لكاذبون. لكن الاخوه في الله يا اخوات حاجه ثانيه خالص. الاخوه في الله ربنا سبحانه وتعالى كتب لها ان يلتقي المتحابون في الله على منابر من نور في الجنه. ويقال من اوصلكم الى هذا؟ هيقولوا ايه؟ واخوتنا ومحبتنا في الله. فالاخوه في الله دي حاجه تانية. الاخوه في الله مش كلمه، الاخوه في الله يلزمها سلامه صدرك ناحيه اختك في الله. ما تبقيش انت بتقولي دي اختي في الله وبتغيري منها، دي اختي في الله وبتحقدي عليها، دي اختي في الله بس هي بتجيب اكتر مني في الامتحان لما بمتحن، بس هي بتعلى اكتر مني، بس هي ظاهره اكتر مني. ومن الناس ما يعجبك قوله في الحياة الدنيا وهو ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصال. تيجي في الشغل انت حبيبتي ده انا بحبك في الله، تقولي لا احبك الذي احبتني فيه، وتروح من وراكي بقى للمدير ولا تقول وتعيد وتزيد، يبقى ده ايه؟ يبقى ده هو ده حب لله. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ربط الاخوه في الله بايه؟ بالايمان. لا يؤمن احدكم، شوفي يؤمن، لا شوفي يؤمن دي كلمه كبيره جدا، تقول لك طب انا مؤمنه، لا والله، لا تقولوا امنا ولكن قولوا اسلمنا. قالت الاعراب امنا، لا تقولوا امنا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. هو لسه ما دخلش اساسا. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من المؤمنين يا رب. وان كنت ارى حاجات كتير قوي اخوات في القلوب، وحاجات عايز يتعمل لها عمره فيا انا قبلكم، عشان ما تفتكروش ان انا بتهم وخلاص، لا لا لا لا، ده في موروثات واشياء وعادات وبلاوي زرقاء عايزه تخرج بجد، ولن تخرج الا بالعلم عن الله وبالاستعانه به ان يطهر سرائرها. والله يا اخوات بجد. فخلي بالك، لا يؤمن احدكم، لا يؤمن، يعني مفيش يقول لك بك ايمان حتى، يعني ده شرط، ده شرط. شرط ايه بقى؟ شرط الايمان. ايه هو شرط الايمان يا رب؟ حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. لما اقدم لابني في الكليه الفلانيه بداري على جارتي ان انا مقدمه له في الكليه دي علشان ما تجريش تقدم ورقها، فانا ورق ابني يترفض وابنها يتقبل. مش بيحصل؟ لا لا، في الكليات الخاصه مثلا يعني. لا لا، ده وصلت الدروس، ما تقولش يا حبيبي لابن لصاحبك ان انت حجزت عند المدرس الفلاني، اصل هو عدد قليل ومش عايزين بقى الموضوع ايه يتشم يعني. مش بتحصل يا خالتي، بتحصل، انا ولي امر وبشوف بتحصل. وصل بينا الامر لذلك. طب كيف هذا؟ ونقول بعد كده اين الايمان؟ ده النبي عليه الصلاه والسلام شرطها، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. بحب فلوس تجيلي احب لها زي، بحب خير يطولني احب لها زي، بحب اخد حقي في الميراث احب اختي زي، ما اقولش اصل انا محتاجه وهي مش محتاجه، هي تاخد ليه انا الاولى؟ ده حق، ده حق. وبعدين يا شيخه ده انت المفروض تحبي لها من غير ما يكون حق، حتى زي ما بتحبي لنفسك. كل واحده فينا يا اخوات تقف قدام نفسها، أين أنا من هذا الإيمان؟ من هذا الجانب من الإيمان وهو الأخوة في الله. طيب، لئن أخرجوا، شوفوا بقى دي الحقيقة بقى، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم. دي الحقيقة بقى، لو هم خرجوا مش هيخرجوا معهم. طب هم خرجوا، المنافقين لم يخرجوا من المدينة ليه؟ لأن هم إيه؟ كذابين. والله يشهد إنهم لكاذبون. ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. ليه بقى يا ربي؟ ليه كل ده؟ يعني ليه هما بينافقوا الى هذه الدرجه من النفاق، وليه يظهروا غير ما يبطنوا؟ لانتم اشد رهبه في صدورهم من الله. وليه اهل الكتاب بيركنوا الى المنافقين بهذه الصوره؟ علشان هما انتم يا مؤمنين بيخافوا منكم اكتر ما بيخافوا من ربنا.